قال النبي صلى الله عليه وسلم, الله وسلم عليه: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكن. ما معنى هذا الحديث وهل هو صحيح؟ نعم. علم أن الألباني قال رواه الترمذي وأحمد. هو صحيح. ومعنى تعزى بعزاء الجاهلية يعني افتخر بالحسب والنسب, لأن التعزية بمعنى التقوية. وقول عضوه بهني أبيه ولا تكن يعني ذكر أبيه, يعني قولوا له عض ذكر أبيك. واضح؟ وإن شاء أن يقوله باسمه المعروف عند العوام. وهذا مثل قول أبي بكر رضي الله عنه لرسول قريش في صلح الحديبية, قال له: أمصص بضر اللات. البضر الفرج, وهي كلمة تقبيح وتهجين. نعم.